إنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العليم.